السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور يحيى ناجي من مكتبة مصراوي. هنكمل إن شاء الله النهاردة محاضراتنا في علم الإجرام. هنتكلم النهاردة على التفسير الاجتماعي للجريمة. هنتكلم في نظريتين، نظرية ميرتون ونظرية سيزرلاند. بس في البداية بننوه إن شاء الله استنونا في أقوى المراجعات النهائية، وإن شاء الله لن يخرج بإذن واحد أحد لن يخرج عنها الامتحان بإذن الله. هنبدأ نتكلم على النهاردة على نظرية ميرتون. مين هو ميرتون؟ ميرتون ده عالم اجتماع أمريكي اسمه روبرت ميرتون. كان بيعمل أستاذ في جامعة هارفارد، تمام، هارفارد الأمريكية طبعا، وكان يستطيع أن هو أو حاول أن هو يقدم لنا تفسير للجريمة من خلال الربط بينها وبين البناء الاجتماعي. طيب ميرتون ده عايز يعمل إيه؟ او ايه مضمون النظريه بتاعته؟ اول شيء طبعا ميرتون هتقوم النظريه بتاعته على فكره اساسيه. ايه الفكره الاساسيه؟ هيبدا يقول ان البناءات الاجتماعيه الثقافيه في اي مجتمع هي اللي بتخلي الثقافه، يعني ثقافه اي مجتمع هي اللي بتخلي اعضائها لهم اهداف وغايات. الاهداف والغايات دي اللي بتسعى او بيسعى ليهم، او هو ده المرجع للطموح بتاعي. تاني هنا ان كل مجتمع ليه ثقافة معينة. الثقافة المعينة دي هي اللي هتخلي الاعضاء ليهم بعض الاهداف، ليهم بعض الغايات، او ليهم بعض الطموح اللي هم عايزين يوصلوا له. طيب الطموح اللي انا عايز اوصل له كانسان عايش في المجتمع ده هوصل له ازاي؟ هوصل له من خلال الوسائل المسموح بها لتحقيق هذه الاهداف. يعني انا عشان احقق هدفي او احقق هدفي لازم اوصل له من خلال القانون، من الاخر كده بالبلدي، او من الوسائل الشرعيه، من الوسائل المسموح بيها. لكن طبعا الاهداف دي والوسائل دي مش هتتم بنفس الدرجه، اكيد كل مجتمع ليه وسائل مختلفه. ممكن مجتمع متقدم هيخلي كل فرد بيحب شيء معين يقدر ينمي نفسه فيه ويطور نفسه فيه بكل سهوله. يبقى هنا التاكيد على كل من الاهداف والوسائل اللي هيتم بنفس الدرجه. حلو، ليه؟ لان بعض الجامعات هتركز مثلا تركيز شديد جدا على الاهداف الثقافيه، وان هي شايفه ان من خلال الثقافه هتقدر تحقق المعايير او اهداف الافراد. وطبعا ده في امريكا، عشان كده بتقدم لينا الثقافه الامريكيه المعاصره نموذج واضح جدا جدا للجامعات التي تتميز بتاكيد بالغ للاهداف الثقافيه. يعني بيقول ايه؟ بيقولوا ان الثروه، تمام، في هذه الثقافه هي رمز النجاح. يعني كل ما تزيد الثقافه كل ما هيزيد النجاح، وكل ما تزيد الثقافه هيزيد النجاح، يبقى احنا هنقدر نحقق الاهداف وتحقيقها لهدف المؤسسي او لهدف اللي احنا عايزين نوصل له او لهدف المؤسسات الاجتماعيه. حلو الكلام. وان طبعا المؤسسات الاجتماعيه واحنا بنحدد الهدف هي اللي بتساهم في تكوين الشخصيه. طب ايه هي المؤسسات اللي هتكون الثقافه بتاعتي؟ ايه هي المؤسسات اللي هتساهم في تكوين الشخصيه بتاعتي وهتحدد لي الاهداف؟ الاسره، المدرسه، تمام، ومحيط العمل بتاعي. حلو، عشان كده هيصير في ذات السياق، تمام، الذي يشتد تركيزه على الاهداف، توقعات ومستويات طموح الافراد. يعني من الاخر، ألف ليه طموح، أو يحيى أو مكتبة مصراوي لها طموح. الطموح بتاع مكتبة مصراوي، تمام، ومستوياته لدى الأفراد لا يمكن تحقيقه بما لا تتيح لهم البناء الاجتماعي من وسائل. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا عندي طموح جامد جدا، بس أنا مش هقدر أوصل للطموح ده عشان الوسائل بتاعتي ضعيفة. يبقى ده هيحقق لي عليا إيه؟ ضغط. هيكون عليا ضغط. ليه؟ لأن الضغط ده هيشكل على الأعضاء يدفعهم للسعي، أنا عايز أحقق الهدف بتاعي، والوسائل بتاعتي مثلا وسائل ضعيفة. طيب يبقى أنا هعمل إيه؟ هبدأ أدور على وسائل أكتر فعالية. حلو الكلام. فأنا لو رحت إن أنا حاولت أخلي الوسائل بتاعتي متطابقة مع الوسائل النظامية، يبقى كده مفيش مشاكل. ولكن لو أنا رحت لوسائل غير نظامية، يبقى الوسائل الغير نظامية دي ممكن تخليني أعمل إيه؟ بالظبط كده، ممكن تخليني أرتكب الجريمة. يبقى هنا غير أن أفراد المجتمع ليسوا سواء إزاء الضغط. يعني أنا عندي طموح، عندي هدف، لكن الوسائل مش هتكفي، او ان انا عندي ضغط وعايز اروح لوسيله تحقق لي الهدف بتاع ده. فانا اما هروح لوسيله نظاميه او وسيله غير نظاميه. يبقى هنا نقول ايه؟ نقدر نقول ان افراد المجتمع ليسوا سواء ازاء الضغط ده، يعني ايه؟ ازاء تعرضهم للضغط. كل واحد هيتصرف بتصرف غير التاني. إذ يزيد التعرض ويذكر الشعور بوطأته لدى الأفراد الذي لا يتيح لهم البناء الاجتماعي إلا فرص محدودة. لو أنا والله عند البلد مثلا أو الطموح بتاعي أو المجتمع اللي أنا عايش فيه مش هيقدم ليا الفرص الكاملة إن أنا أقدر أحقق بيها الطموح بتاعي، تمام، وإن القنوات بتاعتي أو الوسائل غير مشروعة أو الأساليب دي مشروعة ضعيفة جدا أو ضيقة جدا. يبقى هنا هؤلاء الناس دول أو الأفراد ينتمون عادة إلى الطبقات الاجتماعية والاقتصادية التي تحد أوضاع وظروف أفرادها داخل البناء الاجتماعي. يعني من الآخر كده الناس اللي ظروفها صعبة، وليكن الطبقة المتوسطة. يبقى الناس دول أو الأقل من المتوسطة هيكونوا أكثر عرضة للانحراف. ليه؟ لأن الوسائل المشروعة إليهم أو المتاحة إليهم هتجعلهم أكثر عرضة للجوء إلى الوسائل غير مشروعة. طب احنا ندي مثال اوضح للكلام ده كله، ملخص للكلام ده كله. شاب عنده طموح عالي جدا، حلو الكلام، الطموح العالي جدا اللي عنده هو عايش في بيئة اجتماعية مش هتقدر تحقق له طموحه، مش هتوفر له الوسائل اللازمة ان هو يحقق الطموح بتاعه. فالراجل ده او الشاب ده هيكون اكثر عرضة للاجرام. تعالوا معايا كده، طبعا عزمنا اتفرج على مسلسل محمد رمضان، تمام، اللي هو كان عامل فيه رفاعة الدسوقي عشان انا مش فاكر اسمه، تمام. هنا طبعا كان رايح ان هو يكون ايه بالظبط كده، كان هو عايز محمد رمضان في المسلسل ده كان نفسه يكون وكيل نيابة، بس عشان الوسط الاجتماعي اللي هو كان عايش فيه الوسائل ما خلتوش ان هو يوصل للهدف، فكان اكثر عرضة للاجرام، فتحول للشكل اللي احنا شفناه عليه في المسلسل، كان مسلسل الاسطورة افتكرت، تمام، اللي هو كان عليه في مسلسل الأسطورة. فهنا الوسائل أو البيئة الاجتماعية خليته مش عايز يحقق أو ما قدرش يحقق هدفه، تحول زي ما احنا شفنا. حلو الكلام. عشان كده عمنا ميرتون هيبدأ يقول لي إن في أنماط سلوك الأفراد تجاه قيم المجتمع، وهيبدأ يقسم الأنماط دول. أول نمط، نمط الاستجابة التوافقية. وطبعا المفروض ده النمط اللي يسود أو النمط ده اللي يكون أكثر شيوعا في مجتمع مستقر. طالما المجتمع مستقر يبقى درجة استجابتي توافقية مع المعايير مع الوسائل، يعني الهدف والوسيلة هيتطابقوا مع بعض. بسطها لنا. طيب بص هنا، نمط الاستجابة التوافقية باختصار ده مفروض ان هو زي ما بنقول اكثر الانماط شيوعا في مجتمع، ويعد نمطا سويا من وجهة نظر المجتمع. يعني ايه؟ يعني هنا نمط الاستجابة التوافقية متوافق مع المجتمع، فعشان هو متوافق مع المجتمع يبقى هنا هيكون عندي امتثال لقيم المجتمع ومعايير المجتمع، ولولا الامتثال ده لولاه لما امكن استمرار تماسك المجتمع. يبقى لازم هنا معظم الانماط تكون توافقية للحفاظ على تماسك المجتمع واستقراره. يعني هنا لازم يكون في تطابق بين الهدف والوسيلة. انا عندي هدف عالي جدا وعند الوسائل تخلينا اوصل للهدف، يبقى ده نمط استجابة توافقية. يبقى هنا المجتمع او الفرد تلائم مع المجتمع، الاتنين ماشيين مع بعض، السلوك بتاعهم متطابق، لا تحدث الجريمة. اتنين، طبقة نمط الاستجابة الابتكارية، وطبعا تمثل تلك الاستجابة تقبل الافراد لقيم المجتمع. عادي انا متقبل قيم المجتمع اللي انا عايش فيه، ولكن الوسائل الشرعية اللي أنا أحقق من خلالها الأهداف غير متاحة ليا. طيب حلو الكلام، هبدأ أعمل إيه؟ هبدأ أدور على وسائل بديلة لتحقيق هذه القيم اللي ينادي بها المجتمع. وممكن الوسائل اللي أنا هلجأ إليها تكون أيوة أو أيوة. يعني إيه؟ ممكن أروح لوسائل عشان أحقق هدفي تكون الوسائل دي مقبولة أو غير أو مرفوضة، وتصبح الاستجابة ابتكارية أمر شائع حينما لا يتساءل المجتمع عن كيفية تحقيق هذه القيم. يعني ده وصل إزاي؟ محدش هيسأل وصل إزاي؟ وينحصر اهتمامه فقط كيفية الوصول للوسائل اللي هتحقق لي النجاح. أنا المهم أنا لازم أوصل، ماليش دعوة إزاي أوصل دي أو إزاي إيه الوسيلة اللي هتوصلني، مش في دماغي. عشان كده ممكن نقول إيه؟ ليس، ده سؤال، سؤال يبقى لو جالك السؤال قال لك ايه؟ ليس كل نمط ابتكاري من انماط السلوك يعد نمطا انحرافيا بالضروره، صح؟ لان احنا ممكن يكون منحرف وغير منحرف، اذ ان بعض السلوك الجديد ربما تكون انماطا ابتكاريه سويه، يعني في النطاق الذي يسمح به المجتمع، والبعض الاخر ممكن يكون عكس ذلك. تمام. عشان كده مثلا هنفرق بين الفقر والغنى. فمثلا نقول ايه؟ ففي المجتمعات التي لا تعاني من تناقض بين الاهداف والوسائل وفرص الوصول متساويه لتحقيقها، لا يؤدي الفقر الى الجريمه. يعني المجتمعات اللي فيها الافراد سواسيه كاسنان المشط، ما فيش فيها واسطه، ما فيش فيها ده ابن بيه وده ابن وزير وده ابن كذا وكذا، لا ما فيش فيها الكلام ده، يبقى هنا الفرص متساويه، العبره بالاكفأ، يبقى هنا طبعا الفقر لا يؤدي الى الجريمه والعكس صحيح. تمام. بعد كده هنبدأ نتكلم على ثالث نمط، نمط الاستجابة الشعائرية، يعني الشعائر الطقوسية اللي هو الاستسلام، عنده لا مبالاة. تمام ماشي. ايه ده؟ يتسم هذا النمط اللي هو نمط الاستجابة الشعائرية، يتسم نمط الاستجابة الشعائرية بالاستسلام والرفض لقيم المجتمع السائدة، بلا مجتمع بلا بتاع، انا مش عاجبني قيم المجتمع ده، ولكن ذلك الرفض للقيم لا يطرح قيم بديلة، أنا عندي رفض للقيم بس ما عنديش قيم بديلة. يبقى هنا في أعضاء الاستجابة الشعائرية لا يسعون لتحقيق أي طموح اجتماعي، يعني ده عايش فيها على الله. مثال مثلا الموظفين، والله ده راجل بيروح شغله في حاله، تمام، ما عندوش أي طموح، ما عندوش إن هو يوصل زي ساويرس ولا أحمد أبو هشيمة، ده راجل عايش في حاله، تمام، ولا يسعون لتحقيق أي طموح اجتماعي، هذا بالرغم من التزامهم بنفس الوقت، خاصة هم ملتزمين بالوقت بالمعايير ووسائل تحقيق هذه القيم. يعني هم بيؤمنوا بالوسيلة في حد ذاتها مع رفضهم للأهداف، ما عندوش أي هدف. يعني الناس دي عايشة حياة روتينية، يقتصر واحد منهم على نمط روتيني في الحياة، طموحه منخفض، يبقى ده استجابة شعارية. تمام. يبقى هنا الناس دول ما عندهمش أي إيه بالظبط كده، ما عندهمش أي طموح. حلو الكلام. هو نمط الافراد الذين يبحثون عن مخرج فرد هربا من اخطار الفشل، هم مش عايزين يجربوا حاجه جديده عشان ما يفشلوش، ولا عندهم يكون عندهم الام معنويه مرتبطه بتعصب من المحاولات. يبقى هنا طبعا هيشح هذا النمط لدى افراد الطبقه الوسطى، وهو لا يؤدي في راي ميلتون الى ارتكاب الجريمه. دول الناس هيروحوا من الشغل ومن الشغل للبيت، وكان الله يحب المحسنين. بعد كده دول طبعا مش هيلجأوا لارتكاب الجريمه اكيد، يعني الناس الغلابه. بعد كده هنتكلم على نمط الاستجابة الانسحابية، ده هو ده اللا مبالاة، معلش هو ده اللي عنده لا مبالاة، عنده هيعيشوا معزولين كغرباء. تعال نشوف ايه الاستجابة الانسحابية. يبقى انا عندي نمط الاستجابة الانسحابية، دول ناس مستسلمين، اما الانسحابية اللا مبالاة، يتمثل هذا النمط في رفض القيم المجتمع ومعايير، ومرده اشتداد وطأة كل من الاهداف والمعايير، يعني هو عنده اهداف جامدة جدا، تمام ماشي، والمعايير على الشخص، وإن عنده المعايير أو الوسائل منعدمة ولا يستطيع الوصول إليها إلى شدة ضغط المعايير، المعايير بتضغط عليه، ما عندوش وسائل، نفسه عنده عزة نفس، عنده كرامة، عنده مبادئ، عنده معايير ماشي عليها، وفي نفس الوقت عنده أهداف، لكن أنا ما أمشيش شمال أبدا، عمري ما أمشي شمال عشان أوصل لهدفي. يبقى هنا ده الأمر هينتهي بيه بعد فترة إلى الصراع، إلى الهروب من هذا المأزق بأكمله. يعني من الآخر كده هيكون عنده انهزامية، هيكون عنده انسحاب، هيكون عنده لا مبالاة. طيب إيه الأسباب اللي هتؤدي تبني بعض الأفراد إلى هذا النمط؟ والله ممكن يكون واحد إلى توالي فشلهم في الوصول للأهداف بالوسائل المشروعة، وده مش عايز يكون شمال، أو اتنين إضافة إلى فشلهم في استخدام غير ذلك من الوسائل، يعني هو مش عايز او استخدم وسيله غير مشروعه بس معرفش، فاصاب باحباط، يعني استخدم مره وسيله مشروعه وغير مشروعه ومعرفش، فقال لك خلاص انا كده كده فاشل. ويعيش افراد هذا النمط معزولين عن المجتمع خلاص كغرباء، وطبعا وكانهم ليس من المجتمع، فدول طبعا طبيعي واحد مش عارف يوصل لهدفه، حس ان هو فاشل، هيروح يدمن الايه؟ المخدرات. تمام. بعد كده هنبدأ نتكلم على آخر نمط، نمط الاستجابة التمردية. يمثل هذا النمط رفضا لقيم المجتمع ومعاييره، أنا بص المجتمع ماشي يمين أنا همشي شمال. حلو كلام. ومعاييره، بس دول هيبدأوا يوجدوا قيم ومعايير اخرى بديله لتغيير البناء الاجتماعي. يبقى هنا نقول ايه؟ هو دول عباره عن خروج عن البنيه الاجتماعيه ومحاوله استجابتها او استبدالها باخرى. مثال، الناس دلوقتي تروح تخطب واحده يقول لك ايه؟ بالظبط كده، انا عايز 120 جرام، يا عم ده الجرام ب 1200 جنيه، 1150 مثلا، يقول لك انا عايز 200، هي بنتنا ما ينفعش اقل من كده. طب هنعمل ايه؟ هنقول له يا عم خلاص، السلام عليكم، لان الظروف الاجتماعيه صعبه. يبقى احنا هنا بنحاول نخرج من نغير البناء الاجتماعي والثقافه المجتمع ونستبدله ببناء اخر، نقول له لا، طب خليها 30 جرام مثلا دلوقتي مثلا، يعني بنحاول نستبدل ده بده. يبقى هنا يفترض هذا النمط من التكييف وعي من تبناه بغربته عن اهداف ومعايير المجتمع التي تتبنى لا او التي تبدا او تتبدى، يعني ظاهره له عاريه من الشرعيه، ان هي لا مش شرعيه او مش هتمشي معانا في الحاله اللي احنا فيها دلوقتي. تمام، حلو. عشان كده احنا بنحاول نلاقي معايير اخرى او قيم اخرى اكثر ملائمه وعداله للوضع اللي احنا فيه. يبقى ده اسمه نمط الاستجابه التمرديه. طيب هنبدا نشوف تقدير النظريه. على الرغم طبعا مما تظهر هذه النظريه من مقدره، يعني هنقول المزايا الاول، على الرغم طبعا مما تظهر هذه النظريه اول شيء من مقدره على تفسير بعض انواع السلوك المنحرف، خاصه يعني هي بتشوف لي او بتوضح لي ليه السلوك المنحرف الذي يقع بين طبقات الدنيا الاقل، الا انها لم تلقى قبولا طبعا من علماء علم الاجرام. يعني ليه؟ يعني هي النظريه دي راحت بتقول ان الناس دول هم عشان كده بيعملوا الجريمه افراد الطبقات الضعيفه. طب ليه علماء علم الاجرام هينتقدوها؟ واحد، اول نقد اخذ عليها انها تتجاهل دور العوامل البيولوجيه في الافضاء للسلوك الاجرامي، مش ما دخلتش للنفس، ما دخلتش لنفس الفرد، ما عرفتنيش ليه هو ممكن يعمل جريمه، لكن هي مركزه على عوامل واحده فقط. اتنين، ماشي، بل يمكن ان يقوم ايضا على الفرص المتاحه لاستخدام الوسائل غير المشروعه. يعني مثلا بتقول ايه؟ بتقول ان افراد الطبقه الدنيا حتى وان كانوا اكثر افراد المجتمع شعور بالاحباط فقد لا تتوفر لهم امكانيه استخدام الوسائل غير مشروعه. مش معنى مثلا ان احنا عندنا احباط كوسائل الطبقه الدنيا او الطبقه الفقيره ان ناس مننا، مش كله طبعا، ناس مننا هيلجأوا الوسائل غير مشروعه لتحقيق الاهداف، لا طبعا. ماشي، وبرضه أخذ على هذه النظرية عدم إمكانية تعميم النموذج التفسيري ليها اللي هو التفسير الاجتماعي. ليه؟ لحالات النوعية للانحراف السلوك الإجرامي نظرا لاقتصار هذا النموذج على السلوك الانحراف أو الإجرام النفعي وإهماله تفسير صور الانحراف غير النفعية. يعني هو هنا بيبدأوا يحللوا أو بيقتصروا النموذج ده الانحراف النفعي بس، وأي شيء غير نفعي يقول لك لا ده برانا ملناش دعوة بيه. وأخيرا هيعيب على هذه النظرية انتقاده أنها تطرح الانحراف إن هو ده خاصية نسبية أو دائمة نسبية لشخص أو كحدث منتظم الوقوع، يعني ممكن أو مش ممكن، بس بالنسبة لمين؟ نسبية بالنسبة لأفراد الطبقة المتدنية أو الطبقة الفقيرة، إن دول لازم فيهم ناس يعملوا جرائم. وترى أن الأشخاص الذين يقبلون على الأهداف المشروعة هم نتيجة لهذا القبول بس الأكثر ارتكابا للسلوك الجانح، إن الناس اللي هم بيروحوا خلاص ملوش السبل المشروعة متاحة فهم يبدأوا يروحوا للسلوك غير مشروع، فهم دول أكثر الناس اللي بيعملوا الجريمة. وبكده تكون طبعا انتهت الإيه؟ النظرية. لو حد عنده ملاحظة أو أي شيء مش فاهمه في النظرية يبعته وإحنا هنشرحه له. بعد كده هنبدأ في نظرية سيزلان. هنبدأ في نظرية المخالطة الفارقة برعاية مكتبة مصراوي. طبعا هنا هنتكلم على نظرية سيزرلاند، نظرية المخالطة الفارقة. طيب ايه يا عم سيزرلاند؟ عايز تعمل ايه؟ طبعا في البداية قبل ما نبدأ نشرح هنعرف مين هو سيزرلاند. سيزرلاند ده عالم امريكي، ادوين سيزرلاند، طبعا هيقدم لنا نظرية المخالطة الفارقة عام 1939 1939، ونركز برضو في التواريخ لان احنا ما نضمنش. طبعا هنا مفسرا بها صورة خاصة من صور الاجرام هيبدأ يفسر لي الاجرام المنظم. المهم بعد كده هيجي في عام 1947 وهيخلي نظريته المخالطة الفارقة اساسا لتفسير شامل لجميع صور الاجرام. طيب نظرية سيزرلاند ده هتقول لي ايه؟ هتقول لي والله ان السلوك الاجرامي ده يكتسب بالتعلم ولا ينتقل بالوراثة. عمال نقول مخلطة مخلطة مخلطة، يعني ايه؟ واحد مصاحب علي علوكة واشرف كوخ عايزينه يطلع ايه، طيار؟ لا طبعا. يبقى هنا طبعا هنبدأ نتكلم ان المخلطة دي انا لما هخالط نماذج اجرامية يبقى بشكل مباشر، يبقى انا لازم اتعلم منهم الايه، الجريمة. عشان كده رأي عمنا الإنبي كان صح طبعا في الفيلم وفقا لنظرية سيزرلاند. طب تعال نشوف الكلام ده. أولا إيه أسس نظرية المخلطة الفارقة؟ هتقوم على إيه؟ والله سيزرلاند وهو بيفسر السلوك الإجرامي هيفسره بناء على مجموعة من الأسس. تعال نشوف طب الأسس دي. واحد، هيبدأ يقول إن السلوك الإجرامي يكتسب بالتعلم من الوسط المحيط بالفرد من خلال المخالطة وتبادل العلاقات مع الآخرين. عكس كلام لومبروزو. يعني والله هنا بيرى سيزرلاند على خلاف لومبروزو إن السلوك الإجرامي لا ينتقل بالوراثة، أمال إيه؟ لازم أو هو بيكتسب بالتعلم، إن الشخص بيتعلم الجريمة. وبيقول إيه؟ إن الشخص الذي لم يتدرب على الميكانيكا مش هيقدر يستطيع أو مش هيقدر يقوم باختراعات ميكانيكية، وفي نفس الوقت الشخص اللي مش هيتدرب على الجريمة مش هيقدر يقوم بأفعال إجرامية. صح كده. اتنين، إن الجانب الرئيسي في تعلم السلوك الإجرامي هيتم داخل المجتمعات الأولية أو الجماعات الأولية، يعني اللي هو فيه بيننا علاقة شخصية. زي إيه؟ زي الأسرة، فلو واحد من أسرة فاسدة هيتعلم منهم الفساد. جماعة الصحبة أو الأقران، الصحاب، الجيران، علاقة الشارع، كل الناس دي هي بتساهم في تكوين شخصية الفرد. معلش يعني مع احترامنا طبعا، لو واحد قاعد في كومباوند غير سلوك واحد قاعد فين؟ مثلا في منطقة إجرامية، مش هنقول طبعا في بعادية، في منطقة إجرامية طبعا هتشوف سلوك ده من سلوك ده. يبقى هنا المجتمع الأول ساهم في تكوين سلوك الفرد. 3، تعلم السلوك الإجرامي يستتبع تعلم أساليب ارتكاب الجريمة. وأنا بتعلم السلوك الإجرامي لازم أعرف إيه أسلوب ارتكاب الجريمة. هذه الأساليب ممكن تكون بسيطة أو بالغة التعقيد. بسيطة مثلا زي السرقة، مثلا تحط إيدك يا ابني، إيدك تبقى خفيفة اسحب. أما بالغة التعقيد زي مين؟ زي طبعا النصب، لازم طبعا النصاب يكون ذكي جدا. 4، تشمل عملية تعلم السلوك الإجرامي إلى جانب تعلم أساليب ارتكاب الجريمة. لازم الشخص أو توجيه الشخص لدوافعه وميوله وجهة السلوك الإجرامي، هو بيحب الجريمة. يعني إيه؟ يعني هنا المجرم مش هيتعلم من النموذج الإجرامي المخالط له فقط. يعني أنا مصاحب حرامي، انا مش هتعلم من الحرامي اللي انا مخالطه او ماشي معاه النموذج الاجرامي فقط، بل هتعلم منه ايضا كيفية تحبيز الجريمة ومين اللي ارتكبها. هتعلم منه الاستعداد الاجرامي، السلوك الاجرامي، وهتعلم ازاي ابرر لنفسي السلف الاجرامي. زي مثلا تلاقي واحد بيشرب حشيش ويقول لك ايه، اه يا اخي اصل انا لولا السيجارة دي مش هقدر اهون على نفسي. يا عم فوق من اللي انت فيه وربنا هيكرمك. لكن لا. 5، يصبح الشخص مجرما اذا تغلبت لديه الاتجاهات والقيم المناوئة للقانون على الاتجاهات التي تحترم للقانون. يعني هنا ده الجوهر او ده جوهر فكرة المخطط الفارقة، اللي هو ايه؟ اللي هيصبح او يصبح الشخص مجرم اذا تغلبت لديه الاتجاهات والقيم المناوئة، يعني المخالفة للقانون على الاتجاهات التي تحترم القانون. يبقى هنا جوهر فكرة المخالطة تشير للتفرقة بين المخالطة السوية والمخالطة المنحرفة. فمن المؤكد ان الشخص هيتأثر بالثقافة المحيطة ليه. يعني انا ماشي مع حرامية، حرامي خلصت. ماشي مع ناس بتشرب، هشرب. حلو، لان طبعا الاسلام قال لك ايه، المرء على دينه خليله. تمام. 6، هيختلف تأثير المخالطة بالنظر إلى أسبقيتها وتكرارها ومدتها الزمنية وعمقها. يعني مش كل واحد هيخالط جماعة إجرامية هيكون مجرم، طبعا لا. فلا شك او ان مخالطة الانسان في فترة الطفولة، طبعا الطفل بيميل للتقليد، يبقى الطفل المبكر او في طفولته المبكرة بيتطبع في ذهنه طبع معين او اثر قوي مما تحدثه مخالطته له في مراحله العمر الاكثر تقدما. يعني الطفل بيحاكي بسلوكه عادات الجماعات اللي بيخالطها اطول مدة ممكنة، فلو الطفل ده خالط اطول مدة ممكنة مجرمين شكرا، او لو شخص ده ايه المثال عندنا بيقول لك ايه، من عاش في الكوم 40 يوم صار منهم، يعني اللي بيعيش مع جماعة 40 يوم بيصير منهم، بيتطبع بطباعهم. يبقى انا كل ما رافق رفقاء السوء مدة اطول من اللي انا بقضيها في المنزل، يبقى لازم هكون ايه زيهم بالظبط. يبقى هنا يمكن القول ان فرصة مشاركة الاشخاص في السلوك الاجرامي المنظم نتيجة مخالطته النماذج الاجرامية تتحدد في ضوء عوامل الاسبقية والتكرار والمدة والعمق. الأسبقية إن دول أول ناس أنا اتعلمت منهم أو عشت معاهم، التكرار بقلدهم، المدة عايش معاهم كتير أو معاهم على طول، والعمق إن أنا اتعمقت معاهم مثلا بالبلدي. يبقى هنا سوزرلاند هيقول إن هذه العوامل ينبغي أن يتم تحديدها على نحو كمي مصحوب بالتوصل إلى معدل لنسب حسابية لهذه المخالطة. يعني كلما تكون فترة المخالطة أكبر، كلما يكون السلوك الإجرامي أو فرص الوقوع في الجريمة إيه أكبر. تمام، هنبدأ نقيم النظرية. تقييم نظرية المخالطة مزاياها، طبعا كان نظرية المخالطة الفارقة إبراز أو هي اللي لها الفضل في إظهار أهمية العوامل الاجتماعية في تشكيل السلوك الإجرامي. يعني من الآخر كده، بصفة خاصة هي ركزت على عوامل التفكك الاجتماعي، وإن الشخص لما هيخالط الفرد نموذج أو نماذج إجرامية طبعا لازم هيكون أفعاله متفقة معاهم، وخاصة طبعا التفاعل بين الأشخاص المراهقين، لأن إحنا طبعا بيتعلموا الجريمة من بعضهم البعض. 2، طبعا ظاهرة الإجرام المنظم. طبعا هنا الحق ان النظريه دي تبدو مواكبه للتطور. ليه؟ لانها هتعرفني ليه بي في عصابات اجراميه منظمه ومواكبه للتطور، التطور الذي بلغته الجريمه. فتطور حركه الاجرام افرزت انماط اجراميه حديثه. حلو الكلام. والتنفيذ طبعا الناس دي ممرنين عندهم خبره، مما يجعل فكره المخالطه امر مقبول. اننا المافيا مثلا، ان المافيا دول بينظموا مع بعض او بيتكونوا مع بعض دون اللجوء لنظريه مثلا، كما ان منطق النظريه يقدم تفسير مقبول لظاهره الاتجار في المخدرات. يعني ايه؟ يعني ده اجرام منظم. نظريه المخالطه الفارقه ان احنا انا صاحبي بتاع مخدرات وصاحبت واحد تاني وهكذا وهكذا، يبقى احنا هنا بتوع مخدرات او عايزين نجيب فلوس من تجارة المخدرات، يبقى احنا عملنا مافيا، ظاهرة اجرام منظم. 2، تاني شيء برضو النظرية هتقدم لي ظاهرة عصابات السجون، هتقدم لي ليها تفسير. يعني هنا هتقدم نظرية سيزرلاند تفسير مقبول لظاهرة عصابات السجون التي انتشرت حديثا. ليه؟ إذ يبدو منطقها سليم في تفسير مجموعة الخبرات الإجرامية. إحنا نتناقل مع بعض تمام الخبرات في السجن، فلم يعد ولاء السجين لسجين آخر يفوقه في القوة والمنع، لكن إيه؟ لكن إحنا للعصابة اللي إحنا أصبح الولاء للعصابة اللي إحنا مكونينها. يبقى هنا طبعا هنا ده من مزايا النظرية إن هي نجحت تقدم لي تفسير في ظاهرة الإجرام المنظم في ظاهرة عصابات السجون. على الرغم من نجاح النظرية أو نجاح نظرية المخالطة الفارقة إن هي أبرزت لي أهمية العلاقات الشخصية، لكن طبعا هتبدأ تتعرض للنقد. 1، إن النظرية دي حتى لو كانت أو إن كانت تصلح سببا لتفسير سلوك العصابات وجرائم العصابات، لكنها لا تصلح لتفسير كل أنماط السلوك الإجرامي. يعني إيه؟ فكرة المخالطة دي، هل فكرة المخالطة قدرت تقدم لي ليه الشخص بيرتكب الجريمة بشكل تلقائي لوحده دون إن هو يتعلم أو دون إن هو يتدرب عليها؟ بالطبع لا. تمام، هل النظرية دي قدمت لي تمام تفسير مقبول للجرائم اللي تقع بشكل فردي من غير ما انا اصلا اكون اختلطت باي جماعه اجراميه، زي جرائم ذوي الياقات البيضاء؟ ايه ذوي الياقات البيضاء دي؟ يعني ايه ذوي الياقات البيضاء؟ دي الجرائم اللي هيعملوها الناس الواو، الطبقه الارستقراطيه، دول الجرائم اللي هيرتكبها افراد الطبقه العليا، الناس اللي ذوي المراكز الاجتماعيه رفيعه المستوى. تمام، أثناء ممارستهم الوظيفة المعينة اللي بيشغلوها، ويعتبر المركز الوظيفي بتاعهم هو اللي ساعدهم في إخفاء الجريمة، وليكن وزير الداخلية عمل جريمة، هل هنعرف نوصل له؟ لا. تمام. ومثال هذه الجرائم جرائم الأعمال، اختلاسات، رشوة، إساءة استعمال الأموال اللي ارتكبها كبار الشركات، الاتجار بالأعضاء مثلا من قبل الأطباء. يبقى الكلام ده كله ده جرائم ذوي اليقظة البيضاء، الناس اللي إيه؟ اللي هم أفراد الطبقات العليا. طيب هنا ده النقد، عايزين نرد على النقد ده. أول شيء وإحنا بنرد على النقد ده، واحد، إن القول أو إن هذا القول بيغفل جانب من النظرية. إيه الجانب؟ الجانب المتعلق بالبناء الاجتماعي أو التنظيم الاجتماعي. ليه؟ أيوه إحنا عارفين إن لا شك إن الجرائم دي هي الوليد الشرعي لسوء التنظيم الاجتماعي، إن التنظيم الاجتماعي ده سيء، ما عنديش تنظيم اجتماعي على قدر كبير، فعشان كده الجرائم دي طلعت بس مش أكتر. اتنين، فيما يتعلق بالجناة اللي هما ذوي اليقظة البيضاء، هيقول سيزرلاند إن الطائفة دي من المجرمين حتى وإن لم يختلطوا في حياتهم بالمجرمين مباشرة، لكن دول تعرضوا لمواقف إجرامية وهما بيباشروا أعمالهم، زي القضاء مثلا كل شوية، تمام، إجرام إجرام أو وكيل النيابة، فممكن يعمل حاجة. ثالثا، إن هذا النقد يعود إلى نقص الأبحاث التجريبية اللي هتثبت صحة النظرية دي. طيب ده أول نقد وردنا عليه. تاني نقد في النظرية، اللي مش فاهم شيء برضو يا شباب يكتبوا واحنا هنرجع عليه. اتنين، تفترض هذه النظرية تساوي الأفراد جميعا من الناحية العضوية والنفسية، وبذلك استبعدت الفروق الشخصية، وطبعا ده غلط غلط كبير. هيبدأ نرد على النظرية أو هنبدأ نرد على النقد. أولا، إن نظرية المخالطة الفارقة لم تقم أو لم تقم هذا الفرض إطلاقا، فلم ينكر سيزرلاند تفاوت البشر في قدراتهم البدنية. لا، سيزرلاند ما أنكرش، قال أيوه فعلا ده في فرق بين أو فوارق شخصية بين الأفراد في القوة البدنية، في العقلية، في النفسية، ولكن اعترض على ان يكون العجز او القصور البدني ده هو السبب ارتكاب الجريمه. يعني مش مثلا ان انا عندي عجز بدني، عندي نفسيتي وحشه ان انا ارتكب الجريمه. الثاني، ان منطق هذه النظريه يكذب ان هناك عمليه ذهنيه تصاحب المخالطه. حلو. وهي عمليه الترجيح الذي يقوم او التي يقوم بها الشخص عندما يرجح كفه الاجرام على الاحترام القانون. وهذه العمليه لها اسس نفسيه مستمده من التقاليد. طب الفرد هو بيرجح انه يعمل جريمة عن القانون، يبقى ده من حكم النفسية بتاعته اللي هو جايبها من التقاليد والعادات، يبقى هنا عنده جوانب، تمام، نفسية. ثالثا، ان النقد وان كانت له وجاهته، يعني وجهة نظره، الا انه لا ينال من نظرية المخالطة الفارقة. تمام. ثلاثة، تتسم هذه النظرية في تأثير او في بالمبالغة في تأثير المخالطة على الإجرام. ليه؟ فإذا كان الشخص بيتعلم الجريمة بمخالطة المجرمين، فكيف تعلم الجيل الأول الإجرام؟ يعني أنت دلوقتي عمال تقول لي إن الفرد بيتعلم الجريمة والفرد بيتعلم الإجرام، طب الجيل الأول عرف الجريمة إزاي؟ وإذا صح ما قال به سيزرلاند إن تأثير المخالطة دي يرتبط بعوامل التكرار والاستمرار، يبقى هنا لكان تفسير ذلك ان اكبر المجرمين في العالم او ان يكون عتاة المجرمين في العالم من الباحثين في علم الاجرام ورجال الشرطه. ليه؟ لان دول بصفه مستمره عمالين يدوروا، تمام، في علم الاجرام ويبحثوا فيه، وده ارتكب ليه الجريمه، وعلماء او رجال الشرطه والقضاه دول محتكين اكتر بالمجرمين. صح، ورجال النيابه محتكين بالمجرمين، يبقى دول كانوا اكتر ناس اتعلموا سلوك الاجرام، ليه ما اتعلموهوش؟ هنبدا نرد على هذا النقد. هنقول واحد، أو أولا، إن هذا النقد يثير الدهشة لأنه يعبر عن عدم استيعاب بديهيات النظرية. ليه؟ بيقول لك هنا لا يتوقع أن يتعلم ضابط الشرطة أو المحامي أو القاضي الإجرام من المجرم المثل أمامه. يعني إيه؟ يعني هنا بيقول لك إن هنا هم ما عرفوش المخالطة اللي إحنا بنحكي عليها كنظرية، لأن هنا المخالطة، تمام، هنا ليست بالمعنى الذي عبر عنه سيزرلاند في نظريته، كما أنه كيف يتسنى المجرم أن يبرز مهاراته مثلا التي تستهوى من يخالطهم في بيئته العادية، ازاي يبرز مهاراته قدام اللي بيحاسبه، اللي قدام اللي هو بيتهمه؟ اكيد مش هيبرز مهاراته، ده هيروح المجرم قدام القاضي يقول له والنبي يا بيه، والله يا بيه انا ما عملتش الجريمة، لكن استحال ان هو يبرز مهاراته، فالقاضي مش هيتعلم منه ولا وكيل النيابة. ثانيا ان سويسرلاند اهتم بدراسة الظاهرة الإجرامية كظاهرة اجتماعية وليست كسلوك فردي، فلا محل للسؤال عن أول شخص ارتكب الجريمة. هنا النقد الرابع ان سويسرلاند قد فشل في تقدير أهمية وسائل الإعلام وأثرها في تعلم أو في عملية تعلم السلوك الإجرامي. هنبدأ نقول إزاي يا عم سويسرلاند فشل في الكلام ده؟ هيبدأ يرد البعض على ذلك، هيقولوا إن نتائج الكثير من الدراسات التي أجريت حول عملية تعلم السلوك الإجرامي أثبتت أصلا إن الجزء الأساسي من هذه العملية يتم داخل الجماعات الشخصية القريبة الصلة بالفرد، بينما وسائل الإعلام المختلفة بتدور أو بتقوم بدور غير مهم نسبيا في تعلم السلوك الإجرامي. طيب حلو الكلام. هنا سؤال، هل من الممكن المخالطة الافتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني هل من الممكن أن مواقع التواصل الاجتماعي تكون هي أسلوب من أساليب المخالطة؟ طبعا هنا هنقول ان باتت خلاص اكيد طبعا، لان وسائل الاعلام باتت من اقوى الادوات التي تساهم دلوقتي في العصر الحالي في تشكيل سلوك الافراد بوجه عام. وطبعا ترجع القوه التاثيريه لوسائل الاعلام لان هي بتستخدم اسلوب جذب المشاهدين، اسلوب الاثاره والتشويق في عرض المواد الاعلاميه المختلفه. فلم تعد الاسره والمدرسه خلاص وجماعه الرفاق هم السلطه الكامله في تكوين عقول الشباب، لكن طبعا وسائل الاعلام لها دور، لان احنا طبعا قاعدين على الفيسبوك بنبدا نشوف والله الف قتل كذا كذا كذا بطريقه كذا، زي مثلا مجرم الاسماعيليه، والله ده قام بفصل مثلا او استنى الراجل بعد كده اتكلم معاه بعد كده فصل راسه عن جسمه. يبقى هل ده اصبحت مخالطات؟ هل انتشار الفضائيات والمتابعه الكبيره التي تحظى بها الفضائيات تمام من جميع الافراد او سهوله التواصل الاجتماعي زي شبكه المعلومات الانترنت ادت الى خلط نوع جديد من المخالطه؟ صح، فتحت الباب امام تبادل الخبرات، صح، زي ما شفنا كده في مثلا في مسلسل الاختيار ازاي المجرمين او الارهابيين كانوا بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي عشان يعملوا الجرائم بتاعتها او يعملوا الجرائم. تمام، وتقدر الاشاره لان الجماعات التي يتم تاليفها في مواقع التواصل الاجتماعي طبعا عبر الانترنت وعبر الفيسبوك، تمام، وطبعا يبدا يقول لك ان موقع الفيسبوك يمنح امكانيه التواصل بين الملايين، ويتم ذلك من خلال هذه المواقع ان احنا بنكون مجموعة صداقات خلاص. وطبعا وبعد ما نكون مجموعة الصداقات ممكن ان احنا نبدأ تحصل المخالطة الافتراضية. المخالطة الافتراضية دي هتخلينا ان احنا نتعلم السلوك الاجرامي. ده كمان ممكن المخالطة الافتراضية عبر الفيسبوك او مواقع التواصل الاجتماعي تتحول الى انماط السلوك الاجرامي. حلو الكلام. يبقى ينبني على ما تقدم ان المخالطة غير الشخصية لوسائل الإعلام قد تقوم بدور كبير في تكوين السلوك الإجرامي. يبقى هنا يقول لك إيه؟ المخالطة عبر وسائل الإعلام لا تقوم بدور كبير في تكوين السلوك الإجرامي. طبعا الإجابة خطأ، طبعا تقوم، لأن طبعا كثيرا ما يحتوي التناول الإعلام الجريمة على التعريف بأحدث الوسائل الإجرامية زي مثلا إزاي جرائم السطو على البنك وهكذا. خمسة، وآخر شيء، اتسمت نظرية سويسرلاند بالحتمية في تفسير السلوك الإجرامي. يعني هنا الإنسان مسير وليس مخير، وطبعا دي فكرة غير مقبولة طبعا، لأن هنا طبعا تتجلى هذه الحتمية في البداية أو أمرين. أولا حتمية المخالطة، يعني بيقول لك هنا يتحتم على الفرد الدخول في جماعة معينة، يعني النماذج الإجرامية التي تحيط بالفرد مفروض عليه، لا فردا لا خيار له فيه. يعني أنا اتولدت في أسرة تمام فيها مجرمين، يبقى انا خلاص اتفرض عليا المجرمين دول. حلو الكلام. اتنين، حتمية السلوك، ومقتضى ذلك ان الفرد هيتلقن السلوك في الوسط الذي يعيش فيه، ومؤدى ذلك ان السلوك الاجرامي حتمي لا دخل لارادة الفرد فيه، وان انا لازم اكون مجرم عشان انا ايه اتربيت في بيئة مجرمة يبقى لازم اطلع ايه مجرم. طبعا ويمكن تفنيد الانتقاد، انك ان احنا طبعا الانتقاد ده احنا هنبدأ نرد عليه باكثر من وجه. واحد، أول شيء إن الفرد لا يختار جماعة دون أخرى، بل إن تأثره بجماعة معينة يفوق كثير تأثير جماعة أخرى. تمام، ولا يمكن القول بتوقف هذا الاختيار على التكوين الداخلي للشخص إلا إذا افترضنا إن تأثير الجماعات المحيطة على درجة واحدة، وهو افتراض غير صائب. يعني إيه؟ يعني بالبلدي كده هنقول إيه؟ إن تفسير المخالطة بيتفاوت في ضوء العوامل التكرار والمدة والعمق. أيوه أنا ممكن أتربى في أسرة مجرمين، بس لما ادخل المدرسة اشوف ناس محترمة احاول ان انا اقضي وقتي كله في المدرسه، بعد كده اروح الدروس، يبقى انا هطلع ايه؟ مش لازم اطلع مجرم، هطلع محترم. اتنين، ان التنظيم الاجتماعي ذاته هو الذي يفرض على الشخص جماعاته ويتحكم فيها في علاقاته الشخصيه. حلو الكلام، لكن برضه من شأن الفرد ان هو يختار البيئه ويختار برضه. ايوه هو شايف مجرمين معاه، بس برضه هو عايز، لو هو عايز يكون محترم هيكون ايه؟ محترم. تلاتة، اهو الرد التالت، هنقول ان مقل بشأن حتمية السلوك الاجرامي نتيجة مخطط جماعة اجرامية هو قال يجهل او يجهل معنى السببية في علم الاجرام. ليه؟ فلا توقع ان تقدم نظرية ما سبب ان يترتب عليه حتمية ايه؟ حدوث النتيجة. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان تيجي نظرية تؤكد بان الجريمة ستقع نتيجة المخطط السيئة، ده مستحيل، ولكنها تبرز وجود اتجاه لارتكابها. ايوه انا بتعلم الجريمه، بس مش حتمي، مش حتمي ان انا اتولدت في اسره مجرمين ان انا اكون ايه؟ مجرم. لا طبعا. خلاص، عشان كده طبعا الدكتور، راي الدكتور هيقول: ونرى ان هناك اتفاقا حول انكار حتميه السلوك الاجرامي نتيجا للمخالطه السيئه. طبعا مش معنى ان انا في مخالطه سيئه يبقى الاجرام معايا حتمي، تمام؟ ولعل هذا ما دفع البعض بأن الشخص مهما بلغ اختلاطه واندماجه في الجماعة الإجرامية فهو هيتصرف في الآخر وفقا لتكوينه العقلي والنفسي، لأن المجرم في النهاية بيعبر عن سلوكه الإجرامي، بيعبر عن شخصيته الخاصة، عشان كده بيعبر عن توازنه النفسي. عشان كده مش معنى إن شخص اختلط أو تربى في بيئة مجرمة إن هو لازم يكون مجرم نتيجة الاختلاط، لا، لأن المجرم بيعبر عن شخصيته وعن سلوكه الخاص. وبكده تكون انتهت نظرية سيزرلاند، وانتظرونا في نظريات التفسير التكاملي برعاية مكتبة مصراوي، وإن شاء الله يعني نتمنى إن الشرح يكون لقى قبولكم، وإن احنا نكون بنسعى لتوصيل المعلومة من أقرب طريق. وأي حد عنده أي سؤال أو أي نقطة مش فاهمها يبعتها لنا إن شاء الله على الجروب وإحنا هنوضحها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر شيء، انتظرونا في المراجعات النهائية برعاية مكتبة مصراوي.